الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. إن شاء الله عز وجل نشرع في شرح الكتاب الذي وعدنا به ألا وهو الجمع بين الصحيحين. وقد ذكرت لكم أمس أننا قد نأتيكم بالأحاديث التي نتناولها بالشرح عن طريق صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أعني من كتابه الصحيح. ولذلك فالحديث الذي أمامكم ليس هو من كتاب الجمع بين الصحيحين، يعني هو نفس الحديث كمات، لكن ليس هو مأخوذا من الكتاب، لأن الشيخ يمنع التصوير كما قلت في الأصل إلا للحفاظ، لكننا أتينا به من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. هو نفس المات، يعني هو نفس المات، لكن ترتيب الكتاب الشيخ يرتبه بتنسيق كما قلت تيسيرا على الطلبة ومن العيل للحفظ، واضح؟ ولذلك فالأحاديث التي في الكتاب لا سند فيها، بمعنى أن ما فيش فيها إسناد. ما معنى الإسناد؟ اللي هو الطريق الذي يوصل إلى المتن. يعني إيه برضو؟ يعني الرجال، يعني أنت في الورقة التي معك حد خذها ولا إيه؟ طيب قال إيه؟ حدثنا محمد بن بشار، صحيح؟ حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس. الحديث معنا في الكتاب من أول إيه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس مباشرة، لا يذكر فيه إيه؟ السند، لأن زي ما قلت إن حفظ السند في هذه الأيام يعني لا ينفع كثيرا. لماذا؟ لأن السند بفضل الله موجود في الكتب، ثم إن السند سيتعدد، فلو نظرت في مسلم ستجد طريق آخر وفيها كم تحفظ، بل حتى في البخاري كما قلت حوالي 10 طرق في هذا الحديث فقط، واضح؟ لكن الأولى من الحفظ في السند أن تعرف الرجال، يعني تعرف دي ثقة دي حاله إيه. لكن طبعا هذا أيضا محله في علم المصطلح الحديث وفي الجرح والتعديل، وهذه إن شاء الله تكون دراسة خاصة ببعض الإخوة إن شاء الله عز وجل، يعني ممن يتأهلون لذلك. لكن احنا نتناول الايه؟ المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام الصحابة، واضح؟ ولو علقنا نعلق على من؟ على صحابي الحديث اللي هو مين؟ ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث، واضح الكلام؟ طيب الكتاب عندنا كتاب الإيمان، يبقى احنا الشيخ بدأ بكتاب الايه؟ بكتاب الإيمان. وهذا الكتاب، أعني كتاب الإيمان، هو كذلك ما ابتدأ به الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيحة. فالإمام مسلم أول ما بدأ كتاب الصحيح عمل كتاب الايه؟ كتاب الإيمان. كلام كده واضح؟ نعم. أما الإمام البخاري رحمه الله فلم يبدأ بكتاب الإيمان، وإنما بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي، بكتاب بدء الوحي. يبقى الإمام البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، أما الإمام مسلم بدأ بكتاب الإيمان. وغالب العلماء يبدأون لا سيما الذين يصنفون على الكتب والأبواب بكتاب الطهارة، باعتبار أنه كتاب الفقه، لأنه كتاب فقه في الأحكام، فيبدأ بكتاب الإيه؟ الطهارة. أما الإمام البخاري بدأ ببدء الوحي، ثم عقب بباب الإيمان، ثم عقب بكتاب العلم، ثم بدأ يتكلم عن الوضوء والطهارة ونحو ذلك. كلام كده واضح؟ نعم. هذا الحديث الذي بين أيديكم في الورقة هو تقريبا 11 أحاديث لفظها متقارب، بمعنى أن القصة واحدة، هي قصة وفد عبد القيس. الإمام البخاري زي ما أنا قلت أنه بيكرر الحديث في أكثر من إيه؟ من كتاب. لماذا؟ لأن الإمام البخاري كما قلت فقهه في تراجمه، يعني هو لما بيترجم ترجمة عاوز يقول لك إن فقه الترجمة دي موجود في الحديث اللي قدامي، فممكن الحديث يكون فيه 10 فوائد، يوم عم في كم باب؟ في 10 أبواب، واضح كده كلام؟ يكون فيه 7 فوائد، يوم جايبه في إيه؟ 7 أبواب، ممكن يكون الحديث أكثر من ذلك، لكنه يذكر الفوائد الإيه؟ المهمة، واضح كده كلام؟ نعم. لذلك هذا الحديث الذي بين أيديكم في كتاب العلم، هذا في كتاب الإيه؟ العلم، يعني مكتوب قدامكم كده 25 باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه، أليس كذلك؟ هذه مفروض كتاب العلم، هذا في كتاب الإيه؟ العلم. والإمام البخاري ذكر الحديث في كتاب الإيمان أيضا، وأيهما أول في الكتابة؟ كتاب الإيمان ولا كتاب العلم؟ الإيمان عند الإمام البخاري، الإيمان أيضا. البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. يعني إذن دي المرة الثانية في صحيح البخاري، يعني معناه هو دي المرة الثانية يذكره. طب لماذا إحنا صورنا هذا ولم نصور كتاب الإيمان؟ لأن اللفظ الذي اختاره الشيخ كان من كتاب العلم، ما جابش اللفظ اللي في كتاب الإيمان، جاب اللفظ اللي في كتاب الإيه؟ العلم. والخلاف بسيط وحاصل، يعني كلمة هنا زيادة، كلمة هنا مش مذكورة وفقط، لكن الحديث إيه؟ واحد. ولعل هذا يدل على أن كثيرا من الرواة كان يروي الحديث أحيانا بالمعنى، واضح الكلام؟ لا سيما إذا لم نستطع أن نقول إن القصة متعددة، يعني ممكن لما يكون الموقف متعدد، واحد يقول إيه ده، واحد نفسه قال لي واحد بطريقة، وقال لي التاني بطريقة، وقال لي التالت بطريقة، لكن ده المشكلة إن هو واحد والقصة واحدة والموقف واحد، يبقى لابد إن أنا أقول إيه؟ حد رواه بالمعنى، واضح الكلام؟ طب وهذا جائز؟ نعم جائز، ولكن بشروط. ولكن إيه؟ بشروط. ومما يدل بداية على جوازه ما يذكره ربنا في القرآن، إنك أنت لو جيت تفتح المصحف القرآن تلاقي قصة سيدنا موسى عليه السلام متكررة ولا غير متكررة؟ أكثر من مرة، تلاقي في أكثر من سورة. وقصة كذلك مثلا نبي الله هود، صالح، شعيب وغير ذلك، لو أنت جيت تذكرها كلها وجبت قصة موسى عليه السلام وما قاله موسى لفرعون وما قاله فرعون لموسى وما قاله موسى للسحر وما قاله السحر لموسى، تجد آية قال بل ألق، آية قال ألق، طب هو مرة أنهم بل ألق ومرة أنهم ألقوا، هو موقف واحد، كيف يتعدد الموقف؟ هي قصة واحدة، إنهم ألقي السحر الساجدين، طيب هو إما قالهم بل ألقوا، يا إما قالهم إيه ألقوا، إما أن تكون، إما أن تلقيه، إما أن نكون نحن الملقين، أو إما أن نكون نحن إيه أول من ألقى، هم قالوا نحن الملقين ولا أول من ألقى؟ لابد أن نلقي إيه شيء واحد، إما أن تلقيه وإما أن نكون أول من ألقى. فقال العلماء هذا يحمل على ماذا؟ على أن رب العباد سبحانه وتعالى يذكر لفظ موسى ولفظ غيره، وأحيانا يذكر ربنا سبحانه وتعالى معنى الكلام ولا يذكر اللفظ لحكمة يريدها الله. إن التعبير باللفظ دوت في السورة ديت أفضل، ليه؟ لأن في رابط بلاغي ورحكة كلام. وذكر العلماء يقولون لماذا جاءت هنا الفاء، لماذا ما ذكرتش الفاء، لماذا قدم هنا، لماذا أخر هنا، هذا علم بلاغ ورحكة كلام، وإن كان الكلام واحد. كلام كده واضح؟ نعم. طيب إذن الذي معكم من كتاب العلم، والذي معنا من كتاب الإيه؟ العلم أيضا، لكنه في كتاب الإيمان، وضح كلام، لكنه في كتاب الإيمان. يبقى نقول ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى كتابه الجمع بين الصحيحين بكتاب الإيمان، ولعله اقتدى في ذلك ببعض الأئمة الأعلام الأولين، ومنهم الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كلام كده واضحنا. في شيء اسمه كتاب، زي ما نقول كتاب جاء من كتب، من كتبة أو من الكتابة، والكتابة معناها الجمع والضم، ولذلك سميت الكتيبة كتيبة، بتقول على الكتيبة إيه كتيبة، لأنها بتجمع ورحكة كلام، بتجمع ناس تحتها ورحكة كلام أو بعض العساكر ونحو ذلك، فذلك سميت إيه الكتيبة كتيبة. وسمي الكتاب كتابا لأنه فيه جمع لإيه لكلمات، وجمع للسطور، وجمع لعلم ورحكة كلام، فلذلك سمي الكتاب إيه كتاب. هذا الكتاب يندرج تحته أمور، منها الأبواب، زي ما أنا قلت أنت ليك بيت زي المسجد، المسجد نعتبره كتاب، والأبواب اللي هي أبواب الإيه؟ المسجد. يعني أنت تقول كتاب الإيمان، طب أنت هتتكلم عن إيه في الإيمان؟ هقولك أنا هتكلم عن الإيمان، يعني إيه الإيمان؟ هو إيه اللي في الإيمان؟ إيه أركان الإيمان؟ إيه اللي يدخل في الإيمان؟ إيه اللي الإنسان يعمله بقى مؤمن؟ إيه جزاء المؤمن؟ مش كل ده ممكن تقوله في الإيمان؟ اللي ممكن نقول عليها عناصر، ورحكة كلام، هذه نسميها أبواب. فتجد العلماء الأوائل كتاب كذا، كتاب الإيمان باب كذا، يبقى احنا عرفنا الكتاب مقصود بإيه والباب مقصود إيه بينا. هذا ما صنعه الإمام البخاري. وأما الإمام مسلم فلم يبوب، الإمام مسلم لم يذكر أبواب، إنما ذكر كتبا فقط. مسلم كان يقول كتاب الإيمان وعنده فيه 50 حديث جيبهم وراء بعض. واضح كلام؟ لأن أنا قلت إن البخاري هو اللي كان عنده شيء من الفقه في تراجمه، إنه كان يتعلق بالترجمة بالإيه؟ يربط الترجمة بالحديث. أما الإمام مسلم كتاب العلم يذكر كل الأحاديث في العلم. فجاء بعض العلماء من وراء الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبوب، مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. ولذلك اللي يفتح شرح مسلم يجد فيه باب يقول باب هي موجود، نقول الباب دي مش من كلام مسلم، ده من كلام مين؟ اللي شرحوا الكتاب ده عشان يقرب الحديث للناس ايه يبو. وكذا صنع بعض العلماء كالمنذر ونحو ذلك ما في الترغيب والترهيب الى غير ذلك من العلماء الذين ايه يبوبون. واضح الكلام؟ او غيره من العلماء ان لم يكن المنذري. نعم، هذا بالنسبه لذلك. هذا الباب الذي يذكره الشيخ غالبا ياخذه من البخاري. احنا قلنا البخاري بيذكر 10 أبواب مثلا، هو يختار ترجمه من التراجم ويقوم ذكرها. واحيانا لا يذكر تبويب البخاري وانما يذكرها من قبل نفسه، فاذا ذكر الشيخ الترجمه من قبل نفسه عقب بجانب الباب بنجمه، يقوم عامل نجم زي ما هي عندي كده وزي ما عندي اخواننا اللي معاهم النسخ اللي هم الاخرين. يعني باب ما هو الايمان، تجد جنبها ايه؟ نجمه. النجمه دي معناها ايه؟ ان هي من عند الشيخ، ان هذا التبويب من عندي. لكن ما فيش نجمه يبقى معناه ان دي تبويب مين؟ الامام البخاري رحمه الله تعالى في الغالب. كلام كده واضح او في الاصل؟ نعم. قال كتاب الايمان. طبعا الكلام عن الايمان وتعريف الايمان اتكلم عنه ان شاء الله، بس حتى لا تتزحم المعلومات واحنا لسه في كلمه كتاب الايمان نرجئه ان شاء الله عز وجل، لان الموضوع طويل. يعني كتاب الايمان نتكلم عنه، وهذه من بركه السنه، انك انت لما بتشرح السنه بتتناول كل شيء. يعني نتكلم عن كتاب الايمان يبقى دخلنا في علم الايه؟ العقيد. طيب ونجي نتكلم عن الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ودخلنا في الايه؟ في الفقه. هنجي نتكلم عن مثلا الفضائل، عن الرقائق، عن الزهد، عن هذا. نتكلم عن الآداب ونتكلم عن الآداب كذلك إلى غير ذلك. ولذلك نتكلم أيضا مثلا عن السير، عن المغازي، عن الجهاد، عن الغزوات، ودخلنا في السيرة. وهذه من بركة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح الكلام؟ نعم. طيب بالنسبة للسند اللي معاكم باعتباره انه معاكم، وإلا احنا قلنا شرطنا ان نشرح المتن فقط إلا في الدروس الخاصة. أقرأ بس السند على سبيل السرعة وأعلق عليه تعليق خفيف جدا، ولكن يبقى زي ما قلت ليس هذا مكان التفصيل. طبعا قول وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني باعتبار انه دي موافق للترجمة، انه أمرهم بتعليمهم والترجمة أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لوفد عبد القيس، وقاله أيضا لمالك ابن الحويرث، وقد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 20 ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم يريدون الرجوع إلى أهاليهم، فلما رأى قال مالك فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال لهم ذلك ارجعوا إلى أهليكم وعلموه. يعني هم أقاموا عند النبي 20 يوم، فلما أقاموا 20 يوم حس كده أنهم إيه متشوقون يرجعوا. السفر قطعة من العذاب، ورغم أنهم مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصم قال ارجعوا إلى أهليكم وهو رحيم بهم. ولذلك قال مالك كما في رواية البخاري قال وكان رحيما رفيقا، وكان رحيما رفيقا، يعني حس كده أنهم لا ارجعوا. الشيخ قال ارجعوا إلى أهليكم فإيه؟ فعلموهم. يبقى الشاهد إن إيه؟ الإنسان يتعلم وإيه؟ ويعلم. ولذلك بوب البخاري بذلك باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس ممكن نقول مالك بن الحويرث أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من إيه؟ من وراه. كلام كده واضح؟ نعم. نعم. قال حدثنا، حتى أن هذا الحديث كان من الحديث التي تذكر غالبا تذكر في السفر مثل هذا، فإذا اشتد على بعض طلبة العلم مثلا مفارقة الأهل والأحباب فيتسلى بمثل هذا الحديث، وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو بندار. محمد بن بشار مشهور بلقب اسمه إيه؟ بندار. ولذلك أوقات البخاري يقول حدثنا بندار، هو محمد بن بشار. يبقى إذا سمعت البخاري يقول حدثنا بندار يبقى هو مين؟ محمد بن بشار. نعم. زي ما انا قلت امس كلمة حدثنا، حدثنا دي اللي حفظت لنا الدين، دي اللي حفظت لنا السنة، ان بقولك فلان حدثنا، فلان حدثنا وفلان ثقة ثقة، يبقى حديث صحيح. زي ما انا قلت المبتدع الذين يقولون ما ناخدش بالسنة، هو السنة محفوظة لان عرفت مين اللي حدثك ومين اللي حدث من حدثك، واضح كلامه هكذا. نعم. قال حدثنا غندر، وغندر هو محمد بن جعفر، غندر محمد بن ايه ابن جعفر. فاذا قال البخاري غندر عرفت انه محمد بن جعفر، واذا قال محمد بن جعفر يبقى هو مين؟ غندر. يبقى ممكن البخاري ما يجيبش الاسماء، يقول حدثنا بندار حدثنا غندر، ولا بندار اسم ولا غندر اسم، بندار دي لقب وغندر دي ايه لقب. واذا قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر يبقى جاب الاسمين، واحيانا ياتي باسم وايه ولقب. واضح كده؟ نعم. نعم. لا هذه ليست كوني، هذه لقب، هذا لقب غندر دي لقب. طبعا له سبب لماذا لقب بغندر، لكن زي ما قلت لا نفصل، نقول ايه على سبيل السرعه. لكن هذا لقب الكنيه، يعني ابو فلان، يعني نقول ابو ابراهيم، ابو محمد، ابو عبد الله، يعني دي اسمها ايه كنيه. لكن ما تقول فلان مثلا وتلقبه بلقب هذا يسمى لقب. نعم. قال حدثنا شعبه، وهو شعبه ابن الحجاج، وهو شعبه ابن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في علم الحديث، واول من فتش عن الاسانيد بالعراق. هو شعبه ابن الحجاج ابو بسطام، شعبه ابن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في علم الحديث، واول من فتش عن الحديث، يعني بدا يسال عن الرواه فين بالعراق. عن أبي جمرة ونصر بن عمران الضبعي، ونصر بن عمران الايه الضبعي من بني ضبيعة، وهي بطن من عبد القيس. واضح الكلام؟ نعم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فنتكلم عنه إن شاء الله بشيء من الايه من التفصيل. بطن يعني تابع لمين؟ مأخوذ من مين؟ يعني يرجع نسبه من مين؟ من وفد عبد القيس أو من عبد القيس. نعم. زي ما تقول أنت أصلك رجع لكذا، نعم، من قبيلة كذا. هذا بالنسبة لسنة للحديث. أقرأ الحديث، الحديث معاكم الأول. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وفي رواية وسألوه عن الأشربة. مش عندكم هذا أظن؟ لأنه في رواية، لأنه في رواية يعني في إيه؟ في رواية أخرى، أن الشيخ زي ما قلت أنه بيجمع في الحديث أكثر من إيه؟ من رواية. نعم. وفي رواية وسألوه عن الأشرب، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحده لا شريك له، وفي رواية وحده لا شريك له، هذه ليست عندكم أيضا، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. أما عندكم قال شعبة، ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. كلام واضح؟ زي قلت ان الحديث نفسه الشيخ يذكر ممكن اكثر من ايه من روايه. هذه الزياده دي وفي روايه تعتبر جابت روايه كامله، لان هو كله زي بعض، بس الفرق الجمله دي، يبقى كانه جاب ايه بابين او ثلاثه او اربعه في الايه في الحديث نفسه. اما عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث وصحابينا الذي يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس هي علاقته بالنبي عليه السلام ابن عمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما قد بلغ أعلى المراتب في العلم الشرعي وكذلك في الجانب العملي التطبيقي. وقد قال فيه ابن مسعود رضي الله عنهما نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وهذه يقولها ابن مسعود مع أن ابن مسعود رضي الله عنهما كان يقول ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ومع ذلك يقول نعمة ترجمان القرآن من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه لو أدرك ابن عباس، تأمل، قال ابن مسعود لو أدرك ابن عباس رضي الله عنهما أسناننا ما عاشره منا أحد. تاني، لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد. ما معناها؟ لو أدرك ابن عباس أسناننا، يعني لو ابن عباس بلغ سننا اللي احنا بلغناه ما عاشره منا أحد، ما كانش حد يقدر يقف قصده، وكان عنده 13 سنة ونفسه توفي زي ما نقول أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، زي ما قلت بقى على ما توفي نفسه كان عنده كم سنة؟ كان عنده كم سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر متى؟ وعنده 53 سنة صحيح؟ وتوفي عنده ابن 63 يبقى 10 سنوات في المدينة صحيح؟ وهو 3 قبل الهجرة يبقى كم سنة؟ 13 سنة. فابن عباس كان عنده 13 سنة و14 و15 و16 كان بقى جاب علم ابن مسعود مثلا أو قريب منه. فابن مسعود بيقول لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، لو كان وصل لنا 30 وبتاع ما كانش حد، يعني لما يكون واحد مثلا عنده 15 سنة أو 20 سنة تجده يتكلم كلام اللي بلغ 50 سنة، تقول أمال دي لو بلغ 50 هيعمل إيه؟ هي دي معنى الجملة، فهمت كده الجملة؟ نعم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وهذا في البخاري وأيضا في الصحيح في مسلم. وثبت أنه قال اللهم علمه الحكمة، وثبت أيضا أنه قال اللهم فقهه في الدين. وأما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهذا في غير الصحيحين، فهذا في غير الصحيحين. نعم، هذا بالنسبة لابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ولي فائدة برضو كذلك قد تكون مهمة نحتاج إليها كثير في تراجم الرواه لا سيما المشهورين منه. ابن عباس رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة، يعني في سبعة العلماء قالوا أعلى سبعة يروون الحديث عن النبي عليه الصلاة منين؟ من الصحابة. تجاوزت أحاديثهم ألف حديث، تجاوزت أحاديثهم ألف حديث، قد يبلغ 2000، قد يبلغ 1500، أكثر من ذلك، حتى أن أبا هريرة أكثرهم طبعا أكثرهم. وقد بلغت أحاديثه كما في مسند بقي بن مخلد 5374 حديث، وسيأتي إن شاء الله في الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه. طب هم من السبعة عشان نعرفهم؟ أجت مرة واحدة جمعهم القائل، يعني نقولهم في أبيات حتى تكون إيه أسهل إن شاء الله. والمكثرون في رواية الخبر، والمكثرون في رواية الخبر يعني في رواية الإيه الأحاديث، من الصحابة الأكارم الغرر، من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر أو ابن عمر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، فأنس أعيد من الأول، المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس ابن عمر مش غير ألف، ابن عمر باعتبار أنه ممنوع من الصرف يعني، فأنس فزوجة الهادي الأبر، الهادي الأبر اللي هي مين؟ عائشة. فأنس فزوجة الهادي الأبر اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال فزوجة الهادي الأبر باعتبارها مضاف إليه أو الأبر باعتبار الضرورة الإيه؟ الشعرية. الكلام كده واضح؟ ثم ابن عباس يليه جابر. واضح الكلام؟ وبعده أبو سعيد فهو الآخر. أجيبها من ثاني. ثم ابن عباس يليه جابر. ثم ابن عباس يليه جابر وبعده أبو سعيد فهو الآخر. واضح الكلام؟ المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الكرام الغرار أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر ثم ابن عباس يليه جابر وبعده أبو سعيد فهو الآخر. خلاص كده واضح؟ نجيبهم بقى السبعة كده. يبقى مين؟ أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة ثم ابن عباس ثم جابر ابن عبد الله الأنصاري ثم أبو سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه. يبقى هؤلاء هم السبعة الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد الأحاديث دائما تدور إيه؟ حواليه، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن جابر، عن عائشة، هذا في الغالب. خلاص كده واضح؟ الكلام ده أنا قلته المرات، جيت مثلا بترجم لابن عمر، أقوله ولا ما أقولهوش؟ ما أقولهوش، أنت اللي تقوله، أنت المفروض تكون أنت إيه؟ خلاص إيه؟ فهمت ذلك، خلاص؟ هذا بالنسبة لابن عباس رضي الله عنه. أي نعم، بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لم يرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكثر مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. أنا قلت هذا في درس أمس. نعم، لكن هذا بالنسبة لعبد الله بن عمرو فيما علمه أبو هريرة، لكننا نتكلم عما بلغنا. إيه الفرق؟ يعني هو روى كثير بس ما بلغناش كثير، اللي بلغنا أقل من 1000 حديث. فهمت؟ يعني إيه؟ وهذا يدلك على أمر. يعني أنتوا الآن سمعتوا الدرس كله، صحيح؟ أنت واحد منكم أو 2 أو 3 ممكن هو اللي يشرح هذا الكتاب بعد ذلك. هل كل الجالسين هم اللي يشرحوا الكتاب؟ فممكن كل حضر 1000 وهو يحفظ، كل اللي حضر مثلا فهم وعرف، بس اللي هينقل العلم كام؟ 5 6 7. في نفس القصة، إن ابن عامر حفظ وكان يكتب، بس في النقل عنه كان هؤلاء السبعة أكثر منه. ورغم ان ابو هريره اعترف انه اكثر منه، بس ابو هريره صار اكثر الصحابه ايضا رواية الحديث. واضح الكلام؟ ده يدل على الهمه في التبليغ كالهمه في الطلب. ولذلك الهمه همتان، ممكن يكون عنده همه في الطلب بس ليه عنده كسل في التبليغ. يعني عنده همه يحضر كل الدروس، بس بعد ذلك ما ربنا يفتح عليه ويمن عليه ممكن يركن الى الكتب لكن لا يعطي للناس دروس. واخر يعطي دروسا ولا يصنف كتبا، واخر يجمع الله عز وجل له بين الخيرين. واضح الكلام؟ نسال الله ان يوفقنا واياه. فهمت السبب؟ نعم. هذا بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما. وأرى أن عقارب الساعة قد وصلت كده نصف ساعة، فإن شاء الله نكمل غدا. معلش محاضرة النهاردة قد يكون لبعض العوام ليس لها نصيب، يعني ممكن ليس له نصيب، يحس إن الموضوع كله كده إيه؟ هيقول الموضوع بالشكل ده ما عدتش قاعد. لا، وإن شاء الله بعد كده سهل، لأن أنا أتكلم عن فقه الحديث. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أمر بالصلاة، إيه معنى نهاهم عن الحنتم والدباء؟ الحنتم والدباء دي أواني، طب وهل يجوز الشرب فيها؟ وإمتى إذا كانت أسكرت أو لم تسكر؟ إيه معنى الخمس من الغنيمة؟ في أحكام فقهية، بس دي هتأتي إن شاء الله في المتن، فتتحملون في السند والمتن إيه؟ يبقى لكم. طبعًا مش كل أحوالها يبقى بهذه الطريقة، لكن إن شاء الله يعني أنت الآن ممكن تستشعر المعلومات مثلًا، وليكن 10 معلومات جديدة مثلًا. بعد ذلك تلاقي 8 7 وهكذا 6 5، ان خلاص معلومات ايه بتتكرر لغايه ما تصل امر تقوم انت تشرح ان شاء الله. خلاص، نسال الله ان يعلمنا واياكم وان يرزقنا اياكم الاخلاص والقبول. الورقه بقى ما تضيعش منك لغايه ما نخلص الايه الحديث ان شاء الله. ماشي، سبحانك اللهم ان شاء الله. موعدنا غدا ايضا ان شاء الله، ونبدا في المتن.